الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل هناك فرق بين أسماء الله وصفاته؟ وأخص بالذكر الرحمن. يقول: سمعت أنها صفة ارتقت عند بعض العلماء لتكون من أسماء الله. الحمد لله. نعم، هناك فرق بين أسماء الله عز وجل وصفاته، وإثبات الفرق بين الأسماء والصفات لا نعلم فيه خلافا في مذهب أهل السنة والجماعة، وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى فروقا متعددة بين الاسم والصفة. فمما ذكروه رحمهم الله تعالى أن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، بمعنى أن كل اسم من أسماء الله فإننا نشتق له صفة كمال من صفاته، وليس كل صفة نشتق لله عز وجل منها اسما. فالعزيز اسمه ونشتق منه صفة العزة، والرحيم اسمه ونشتق منه صفة الرحمة، والكريم اسمه ونشتق منه صفة الكرم، وهكذا في سائر أسماء الله عز وجل. ولذلك فالمتقرر عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الإسمية، ونعوت باعتبار دلالتها على الوصفية، خلافا لمذهب المعتزلة الذين يؤمنون بالاسم ويجردونه عن صفته. ومما ذكره أهل السنة من الفروق كذلك أن الاسم مما يتعبد به، وأما الصفة فإنه ليس مما يعبد به. وأعني بكلمة التعبيد أي أن نجعل قبل أسماء الله عز وجل لفظة عبد، فتقول عبد الملك، ولا تقل عبد ملك الله، وتقول عبد الرحيم، ولا تقل عبد رحمة الله، وتقول عبد المهيمن، ولا تقل عبد هيمنة الله، وتقول عبد الكريم، ولا تقل عبد كرم الله. فإذا الاسم يعبد به، وأما الصفة فإنه لا يعبد بها. ومما ذكره أهل السنة أيضا أن أسماء الله عز وجل تخص ذاته، فجميع أسماء الله عز وجل ذاتية، فلا تقسيم في أسماء الله عز وجل بين أسماء ذاتية وأسماء فعلية، هذا لا يقال به في باب أسماء الله تبارك وتعالى. وأما صفاته عز وجل فإن أهل السنة متفقون على تقسيمها إلى صفات ذاتية ملازمة لذات الله عز وجل لا تنفك عنها أزلا ولا أبدا، وإلى صفات فعلية متعلقة بفعله ومشيئته، فمتى ما شاء فعلها ومتى ما شاء لم يفعلها. فهذا التقسيم إنما يقال به في باب الصفات ولا يقال به في باب الأسماء، فأسماء الله كلها ذاتية لا تفارق ذاته عز وجل، والله أعلم.